أدعس لك زاد ولا تبالي يا مشعل الصوت بانفصلة يا فهد يا طيب الفالي ما مع صوتك ولا مثلة من شد الأجر موالي تلعب صعبة على سهلة أدعس لك زاد ولا تبالي يا مشعل الصوت بانفصلة ادعس لك زاد ولا تبالي يا ما شاء الله الصوت ما مصرى يا فهد يا طيب الفالي ما مع صوتك ولا مثل ما شد الاجر موالي تلعب الصعب على سهل تعزف الحانك وتختالي ولا حان يطلع ولا احلى لا سمعتك يا بلي حالي هلت دموعي من المقلى اذكر لي في الحشا عسل حالي ذكتها مهلة على مهلة والشفا يبكى النسى بالي عكسها مزيانة الأذى يا فهد كم جرى موالي جاك شعري يا بن فصرة ادعس لك زاد ولا تبالي يا ما شاء الصوت بن فصرة يا فهد يا طيب الفالي ما مع صوتك ولا مثل ما شد وتختالي ولا حان يطلع ولا احلى لا سمعتك يا بني حالي هلت دموعي من المقلى اذكر لك في الحشا غالي نار حبه في الحشا تصلاه وحبيبي هو هوى بالي ما يجي غيره يجي على اتلاه في جمع البيض الاوالي حلق بالزين والجمله طعم رقاك العسل حالي ذكتالي